بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل تدارسنا لقسم العقيدة من نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وفي الدرس السابق كنا قد أخذنا مبحث حقيقة الإيمان وتعريفه بين أهل السنة والجماعة وبين الطوائف المخالفة، ثم اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ مبحث زيادة الإيمان ونقصانه. وقد ذكر هذا الناظم رحمه الله تعالى بقوله: يزيد أو ينقص بالأعمال، والقول بالإيمان ذو كمال بعمل، إلى آخره. فمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هنا الناظم تبع ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في قوله: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. يشير إلى أن الزيادة والنقص تكون بالأعمال. والحق أن زيادة الإيمان ونقصانه لا يكون بالأعمال فقط، وسيأتينا الأوجه التي تكون بها الزيادة والنقصان. وقبل ذلك، فمن المناسب أن نذكر أدلة الزيادة والنقصان، يعني ما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص. فالأدلة على ذلك كثيرة، من القرآن ومن السنة. فمن القرآن آيات صريحة تدل على زيادة الإيمان، وهي ست آيات. قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد قوله تعالى: فزادهم إيمانا. والآية الثانية قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الشاهد قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والآية الثالثة قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا. والآية الرابعة في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والآية الخامسة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. والآية السادسة قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه الآيات كما ترى صريحة في زيادة الإيمان، قد استدل بها خلق من الأئمة، منهم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وغيره، وهي مسألة إجماعية كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن المقصود هو استدلال الأئمة بهذه الآيات على زيادة الإيمان. وهنالك أيضا آيات أخرى تدل على هذا المعنى، تدل على معنى زيادة الإيمان، كالآيات التي فيها التصريح بزيادة الهدى، كقوله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أو زيادة الخشوع، كقوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا علمنا أن الهدى والخشوع من الإيمان، فإنه يترتب على ذلك زيادة الإيمان بزيادة الهدى وزيادة الخشوع. وأيضا هنالك الآيات الدالة على تفاضل المؤمنين، وتفاضل المؤمنين يكون بسبب تفاضلهم في الإيمان، والتفاضل في الإيمان لا يكون إلا لكون الإيمان يزيد وينقص. فوجود التفاضل في الإيمان لا يتصور لو كان الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. فمن الآيات الدالة، يعني هذه الآيات معروفة. وأيضا هنالك آيات أخرى كقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد استدل بها البخاري وغيره على زيادة الإيمان. وأيضا قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، واستدل بها أيضا البخاري في الصحيح، يشير بذلك إلى تفسير من فسر ليطمئن قلبي أي ليزداد يقيني، أو فسره بعضهم لأزداد إيمانا إلى إيماني، وهكذا. فإن قيل إن بعض الآيات المذكورة أو الآيات التي ذكرت هنا تصرح بزيادة الإيمان، فكيف نستدل بها أيضا على نقصان الإيمان؟ فنقول إن كل دليل يدل على زيادة الإيمان يدل أيضا على نقصانه، وبالعكس. لما؟ لأن الزيادة تستلزم النقص وبالعكس. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، هذا تقرير الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، يقول قال ذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فمعنى ذلك أن هذا الكمال الموجود في الدين إذا ترك منه شيئا فذلك يكون نقصا. فإذا التعبير بالكمال لا يدل بالنص على معنى الزيادة، ولكنه مستلزم للنقص، واستلزامه للنقص يستدعي كونه قابلا للزيادة. لأن إذا قلت إن هذا ناقص عن حد أعلى منه، فمعنى ذلك أنه قابل للزيادة وقابل لأن يزداد حتى يصل إلى تلك الدرجة التي هو ناقص عنها. فهذا معنى قولنا إن الزيادة تستلزم النقص وبالعكس. وعليه فكل الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان تدل أيضا على نقصه. وأما في السنة فهنالك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فدل هذا الحديث على أن الذي يرتكب الذنوب والمعاصي لا يفعلها حال كونه كامل الإيمان، فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ومن ذلك أيضا، أي من الأدلة من السنة، حديث شعب الإيمان الذي ذكرنا في درس سابق، في الدرس السابق: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. فكونه شعبا، ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون ويتفاضلون في أداء هذه الشعب، ينتج من ذلك ولا بد أنهم يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون فيه. والتفاضل في الإيمان بين أهل الإيمان يدل على الزيادة والنقصان. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعير من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذا أيضا يدل على أن أهل الإيمان الذين لهم أصل الإيمان، لم ينقضوا أصل الإيمان، متفاوتون في إيمانهم، فهذا دليل على الزيادة والنقصان، لأن كل دليل على التفاوت والتفاضل يدل على الزيادة والنقصان، إلى غير ذلك من الأحاديث كالأحاديث المصرحة بأن أكمل المؤمنين كذا، كحديث أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ونحو ذلك. هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة. ثم هنالك الإجماع، والإجماع المراد به إجماع السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، فلا يشكل على ذلك مخالفة الطوائف البدعية. ولذلك فقد ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، ويزيد وينقص. وأيضا الإمام يحيى بن سعيد القطان يقول: كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والإمام ابن عبد البر يقول: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن تتبع الكتب المسندة في التوحيد من كتب السنة والرد على الجهمية والشريعة ونحو ذلك، يجدها تنقل عن عشرات الأئمة هذا القول بالزيادة والنقصان. ولذلك فنحن نقول إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن خالف من المرجئة أو الخوارج أو الجهمية ونحو ذلك، على أن هنا قولين ينبغي الإشارة إليهما قبل ذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة في مسألة الزيادة والنقصان. القول الأول: يعزى إلى الإمام مالك وينسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى موافقة لرواية كافة الأئمة. هذه الرواية هي القول بزيادة الإيمان مع التوقف في النقصان مع التوقف في النقصان، بمعنى أنه رحمه الله تعالى على هذا القول لا ينفي النقصان ولكن لا يتكلم فيه لا إثباتا ولا نفيا. لما؟ قال لعدم ورود النص الذي يصرح بذلك. فالنص المصرح بزيادة الإيمان لا يصرح بزيادة النقصان، وإنما يعني نحن أخذنا النقصان استلزاما لأن زيادة الإيمان تستلزم نقصانه. هذا القول الذي ينسب للإمام مالك فيه نظر كما لا يخفى، والقول بزيادة الإيمان يستلزم ولا بد القول بنقصان. وهنالك قول آخر يذكر عن بعض الأشعرية وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، يعني التصريح بعدم النقصان. وهذا قول ضعيف جدا ولا معنى له ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة بوضوح. لكن القول المشهور بعدم الزيادة ولا النقصان هذا قول مشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعليه جماهير الحنفية، وعليه جماهير الحنفية. ولأجل هذا القول وقعت بين الحنفية والشافعية فتن كثيرة في تاريخ الأمة بسبب هذا القول. لما؟ لأن بعض الحنفية أخذوا هذا القول عن الإمام رحمه الله تعالى فبالغ في ذلك حتى عد من الأمور المكفرة القول بأن الإيمان يزيد وينقص. وبعض الحنفية قالوا القول بأن الإيمان يزيد وينقص قول مبتدع، والذي جرهم لذلك هو أنهم يزعمون أن الذي يقول بأن الإيمان يزيد وينقص معنى ذلك يعني أنه يعني يشك في الإيمان، وترتب على هذا مسألة الاستثناء، جواز الاستثناء في الإيمان، وهي متفرعة عن القول بالزيادة والنقصان. فالمقصود أنهم يعتبرون الإيمان شيئا واحدا ولا يرون فيه تفاضلا وتفاوتا. فإذا كان الإيمان شيئا واحدا فالقول بنقص الإيمان معناه زواله عندهم، ولذلك يقولون إن يعني أو يقول قائله إن القول بأن الإيمان يزيد وينقص قول مكفر، قالوا لأنه إذا نقص لم يبق منه شيء. وهذا مبني كما ذكرت في الدرس السابق على زعمهم بأن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت ولا يعني ليس فيه تفاوت لا بالنسبة للشخص الواحد ولا في المقارنة بين الشخص والآخر. لذلك يقولون الإيمان إذا وجد وجد كله، وإذا زال زال كله، وإيمان الأحاد من الناس كإيمان الأنبياء والملائكة والمرسلين ونحوه. هذا كله بسبب هذا القول المبتدع الذي هو أن الإيمان شيء واحد. وأما أهل السنة والجماعة فكما ذكرنا من قبل الإيمان عندهم شعب ويتكون من أمور كثيرة من الأعمال، من أعمال الجوارح وأعمال القلوب والأقوال ونحو ذلك، فالتفاوت يقع بسبب هذه الأمور، وحتى في التصديق يقع فيه التفاوت. فوجود هذا التفاوت يجعلنا نقول الإيمان يزيد وينقص، قد ينقص إيمان المؤمن ولكن لا يزول بالكلية، وليس إيمان أحد المسلمين كإيمان الأنبياء والمرسلين وهكذا. وأيضا إلى جانب الحنفية هنالك الجهمية، الجهمية أيضا وهم معروفون يقولون بأن الإيمان هو التصديق، وقد ذكرناهم وذكرنا قولهم من قبل. قالوا والتصديق يتساوى فيه العباد ولا يقبل الزيادة والنقصان. فعندهم إيمان الملائكة والأنبياء والصديقين كإيمان العصاة، عصاة الموحدين. فالإيمان عندهم كما ذكرنا شيء واحد لا يتجزأ. وهذا أيضا مذهب من هم على النقيض من قولهم، وهم الخوارج. فالخوارج أيضا عندهم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. فهذا القول الذي اشتركوا فيه، وهو أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، هو الذي أدى بهم إلى الابتداع في مسائل الإيمان كلها. مفهوم؟ جيد. إذن الآن الذي نعتقده هو أن المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة الزيادة والنقصان هم إما من الحنفية وإما من الأشاعرة ويعني الجهمية ومن تبعهم، عفوا الجهمية ويعني الخوارج وكل هؤلاء الذين يقولون بأن الإيمان شيء واحد لا يتضع. ثم هنا مسألة، وهي أننا ذكرنا من قبل أن المشهور عند كثير من المصنفين أن زيادة الإيمان ونقصانه تكون بسبب زيادة الأعمال ونقصها، وهو الذي صرح به ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. ولكن الحق أن أوجه زيادة الإيمان ونقصانه ليست محصورة في الأعمال، في تفاوت الأعمال، بل يكون ذلك بأسباب أخرى. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان هذه الأوجه التي بسببها يقع التفاضل في الإيمان، وأبلغها إلى 9 أوجه، ويعني قد نذكر منها بعضها. فلا شك أن أشهر الأوجه في تفاوت الإيمان هو تفاوت الأعمال، يعني كون الأعمال الظاهرة من الإيمان والناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، هذا يسبب زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا واضح. ثم هنالك شيء آخر، هو أن التصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعضه الآخر، ويكون بعض الناس تصديقه أبعد من الشك من أناس آخرين. فالزعم بأن التصديق شيء واحد هذا محل نظر، بل التصديق مثله مثل أمور الحواس الظاهرة. فكما أن الأمور الحسية يتفاوت الناس فيها ويتفاضلون، فكذلك في هذه الأمور القلبية. ولذلك فلا يمكن أن يقول قائل بأن تصديق أحد المسلمين هو كتصديق الأنبياء والمرسلين أو كتصديق الملائكة ونحو ذلك. فتصديق القلب يقع فيه التفاوت بحسب التفاوت في العلم وبحسب التفاوت في المعاينة، كما قال تعالى لترونها ثم لترونها عين اليقين. فعين اليقين شيء زائد على علم اليقين. فمن هنا لا شك أن الذي عنده براهين عقلية وقلبية ومعاينات ومشاهدات يكون تصديقه أقوى من تصديق من هو يعني عرضة للشبهات وتزعزعه الشهوات ويتبع الشيوخ الذين يتبعهم ويقلدهم ونحو ذلك من الأمور، ليس تصديق هذا كتصديق ذاك. فيمكن أن يتفاوت التصديق بحسب كثرة الدلائل وقوتها، يعني شخص له كذا وكذا من الأدلة القوية ليس كالذي عنده دليل واحد، فلا شك أن التصديق الأول أقوى من تصديق الثاني. وأيضا يقع التفاوت في التصديق بسبب الاطلاع على آثار حكمة الله عز وجل في مخلوقاته. فاطلاع فلان ليس كاطلاع علان. ولذلك تجد مثلا الذي يتابع أمور خلق الإنسان، أو الذي يتتبع الفلك وما فيه والنجوم والكواكب ونحو ذلك، يكون عنده علم كبير وتصديق أقوى، يعني إذا هو استحضر النية ويعني تفكر وتدبر في هذه الأمور يكون عنده تصديق أقوى من الذي لا يلتفت لهذه الأمور أصلا. وأيضا من الأوجه التي بها يقع التفاوت في التصديق توالي التكاليف، بحيث كلما حدث تكليف جديد ازداد التصديق والإقرار به. ومثال ذلك أن الذي يصدق في أمرين اثنين تصديقه أكبر من تصديق الذي يصدق في أمر واحد، وهكذا. والمقصود إنما أطلت في هذا في هذا الوجه على وجه الخصوص، وهو مسألة تفاوت التصديق، لأن كثيرا من الطوائف تنكر أن يكون في التصديق تفاوت أصلا، ولذلك يقولون التفاوت في الإيمان بسبب التفاوت في الأعمال فقط، وأما التصديق فشيء واحد، وهذا غير صحيح. ثم كما ذكرت لكم هنالك أوجه أخرى متعددة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وبها يتم يعني فهم مسألة التفاوت في الإيمان، أو الأوجه التي يقع بسببها التفاوت في الإيمان. نعم. إذن هذه هي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وفي الحقيقة أقف عند هذا القدر، وإن كان الدرس أقل من العادة، ولكن بسبب هذه الانقطاعات المتتالية يعني أتوقف عند هذا القدر، وهو يصادف انتهاءنا من مبحث الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه. وإن شاء الله تبارك وتعالى في درس مقبل بإذن الله عز وجل نواصل الحديث في المسائل الأخرى، بقول وذلك شرح قوله رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر المقال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.